وإني أشتكي لله مني، فيا ربي ويا سندي أعني، أجرني من هوى نفسي، فإني أتوب إليك من طبع التجني، ولي طمع بعفو منك عني، ومغفرة تجاوز حسن ظني.